يقول أيضا: ما أفضل أنواع الأضاحي؟ أفضل أنواع الأضاحي البدن، وهي ما يتعلق بالإبل، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالغنم. هذا التفصيل جمهور العلماء، لكن الجمل كامل تتقرب به. أما سبع مع شاه، لا، الشاه أفضل، الشاه أفضل، سبع بقرة مع شاه، الشاه أفضل، لكن جمل كامل تتقرب به أفضل من ما يتعلق بهذا الأمر. أفضل ما يتعلق بهذا الأمر هو ما يتعلق بالكبش، ما يتعلق بالكبش. هذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء.